صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال. وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. ويا سادة يا كرام، من أخبارنا الثقافية، نظم مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات عددا من الأنشطة المتنوعة للأطفال في حديقة الفجيرة للمغامرات، تضمنت ورشا تعليمية وفقرات مسرحية وإبداعات فنية ورقصات شعبية إماراتية ومغامرات وألعاب للأطفال، وذلك في إطار فعاليات مهرجان قيظ في الفجيرة. وأقام مجلس الطفل في مقره بالفجيرة ورشا فنية وجلسات للقراءة والتصوير، إلى جانب ورش في إعادة التضويء في إعادة التدوير وصناعة العطور، فضلا عن الأعمال اليدوية والمأكولات الصحية بمشاركة فريق سواعد زايد التطوعي. وقالت موزة اليماحي مديرة البرامج والأنشطة في الجمعية إن فعاليات قيظ في الفجيرة تتناسب مع جميع فئات المجتمع الإماراتي، مشيرة إلى أن مجلس الطفل التابع للجمعية يقوم بمجموعة من الأنشطة للأطفال في الفترتين الصباحية والمسائية. ويا سادة يا كرام، تتواصل الفعاليات الثقافية، وهذا تقرير الزميل محمد سالم. الأخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نظمت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان الكيانات المصرية في الخارج بين الواقع والمأمول. ناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه المصريين بالخارج وكيفية ربطهم بالوطن الأم ومساهمتهم في دوران عجلة التنمية في مصر. ومن داخل فعاليات المؤتمر كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ عمر حشيش، المنسق العام والمؤسس للجبهة الوطنية للمصريين بالخارج. اهلا بحضرتك استاذ عمر. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بكل الساده المستمعين. حضرتك يعني جاي من باريس مخصوص علشان تشارك في هذا المؤتمر، واضح انه موضوع المؤتمر هذا العام يعني له اهميه كبيره بتجعل كل المصريين في الخارج حريصين على الحضور له. طبعا بكل تاكيد، فعلا يعني انت عارف حضرتك ان الوزاره انشات بطلب من المصريين في الخارج من حوالي 4 سنين. وكان برضو المصريين في الخارج قبلها حققوا بعض مكتسبات في ظل القياده السياسيه الوطنيه الحريصة دايما على الاهتمام برعاياه في الخارج، بداية من حق الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وتمثيلنا في البرلمان بثمان برلمانيين وانشاء وزارة خاصة برعاية المصريين في الخارج. ده كله طبعا حفز المصريين ان هم يشاركوا او يكون عندهم رؤية جادة في صنع مستقبل بلدهم. الجديد الذي يأتي بهذا المؤتمر هذا العام من وجهة نظر حضرتك؟ هو طبعا الوزارة من بداية ما انشأت من حوالي 4 سنين عملت مؤتمرات كتير تخصصية وعملت مؤتمرات كمان للمهاجرين في الخارج، ولكن المؤتمر ده يعتبر أول مؤتمر للكيانات المصرية في الخارج. بمعنى كيانات إيه؟ كلمة كيانات هي تجمعات المصريين في الخارج تحت نظام مؤسسي، إذا كانت منظمات مجتمع مدني أو وما شابه يعني. فهو ده الفرق بين الاثنين، إن كان الأول المؤتمر بتاع السنة اللي فاتت كان لكل المصريين في الخارج، دلوقتي للكيانات. الكيانات دي بتمثل جزئيا مجموعات من المصريين في الخارج. فبتيجي تطرح مشاكلها ومطالبها وبتطرح كمان رؤياها الخاصة بالمستقبل الوطن، إذا كان في التنمية بصفة عامة، إذا كانت سياحة، تنشيط سياحة أو استثمار. يعني مش شرط أن كل مصري في الخارج مثلا يجي حضرتك مندوب، كل كيان أو كل رئيس كيان مندوب عن المصريين الموجودين في المكان ده وبيتكلم باسمه. هو فعلا رئيس الكيان موجود، بيكون موجود وبكون كمان معاه 2 أو 3 من إذا أتيحت لهم الفرصة أنهم يكونوا متواجدين في الوقت ده. طب أهم الأفكار الجديدة التي يطرحها المؤتمر هذا العام على مائدة؟ أنا شايف كل الأفكار اللي بطرحها المؤتمر كلها جديدة مش بس بعضها، ناخد فكرة عنها. يعني بداية من بداية تعريف المصرف الخارجي على المشروعات القومية الكبيرة اللي قامت بها البلد أو القيادة السياسية في الفترة الأخيرة، في نفس الوقت التحديات اللي بتقابلها الدولة المصرية في ظل الوضع الإقليمي الملتهب والوضع العالمي برضو الدولي الغير مستقر، وفي نفس الوقت شرح الأبعاد أو الإصلاحات الاقتصادية اللي بتقوم بها القيادة برضو للتسهيل والرؤية، عشان المصرف الخارجي كمان يقوم بدور ترويج للمشروعات دي والمساهمة والمشاركة فيها. يعني دي جزء. الجزء الثاني تعريف المصريين بالخارج ببعض القوانين اللي بتمسهم، بتمس المصريف الخارج، إذا كان برضو زي أنا بقول لحضرتك كده في النواحي الاستثمارية أو غيره، أو إذا كانت في النواحي المدنية. يعني احنا برضو جايين في المرة دي بنناقش قانون أو حنناقش قانون اللي مقدمه وزارة الهجرة للبرلمان اللي هو تفعيل قدرات المصريف الخارج. توحيد وتفعيل قدرات المصريف الخارج. حضرتك تعلم تماما ان احنا لو اشتغلنا فرادة او مش بس عندنا في كل مكان في العالم، شغل الفردي دايما بيكون بنبذل فيه مجهود اكبر ولكن المردود بيكون اقل. فالدولة ترغب وتأمل من أبنائها في الخارج أنهم يتوحدوا على هدف واحد، والناس وطنيين جمال جدا بيرغبوا أنهم يكونوا داعمين لبلدهم. ولكن بنقول في الوقت ده أن الدولة فعلا في حاجة لمجموعات عمل قوية للمصريف الخارج عشان يكونوا هم دول حيطة الصد الأولى لمصر في الخارج، وفي نفس الوقت يقدروا يقدموا لها الدعم المطلوب عن طريق مجموعات العمل القوية ده. وهنا التشابك بقى زي احنا نقول بين الناحية الشعبية كمصريف الخارج المواطنين وبين القيادات السياسية الموجودة. يعني فأنا شايف ان يجب علينا احنا كمصيف الخارج انا وامثالي يعني ان احنا نستغل الفرصة جيدا، لان المصيف الخارج عمرهم ما اخذوا فرصة او اهتمام قبل كده زي الاهتمام اللي هو الموجود دلوقتي. طب اهم الامتيازات اللي هتديها الدولة للمصريين في الخارج، هل حضرتك شايف ان الدولة بتحاول انها تسهل الامور لهم في الفترة الجاية؟ هل في امتيازات جديدة؟ هل في تسهيلات جديدة؟ اكيد طبعا، هو في موضوعات كتيرة جدا كمان خاصة بالمواطن العادي البسيط اللي في دول العالم، اللي هو التأمين على المصريين في الخارج، في ومش بس التأمين لا كمان نقل جسامين المصريف الخارج، والتأمين اللي هيشمل العجز الكلي أو الإصابة. احنا بنناقش دايما كمان استخراج باسبورات السفر بعد سن 29 سنة اللي هم ما أدوش الخدمة العسكرية، بنناقش البعثات بتاعت وزارة الداخلية اللي برضو عشان بطاقة الرقم القومي، فرص السياحة والاستثمار زي ما أنا قلت لحضرتك، البعثات العلمية والثقافية طبعا المبتعثين أكيد طبعا، ويمكن هو جزء كبير من المؤتمر المرة دي كمان اللي هو تكريس الهوية المصرية عن طريق الجيل الثاني والثالث، عن طريق عقد ندوات ونشر كتب أو مطبوعات مصرية في الخارج، وربط اللي حضرتك قلت عليه بقى مش بس المبتعثين لا كمان الباحثين والعلماء المصريين في الخارج بقاعدة البيانات بتاعت الباحثين في الداخل. واعتقد الوزارة كان لها سبق في عمل بعض مؤتمرات تخصصية السنتين اللي فاتوا دول خاص بحوض مياه النيل وحاجات كتيرة، أو جم علماء مصريين يعني مشهور لهم بالكفاءة، وده على خير مثال يعني الدكتور أو الباشمهندس هاني عازر وهو شغال دلوقتي وعامل شغل كبير جدا، وهو برضو يعني مصر في الخارج، فاحنا عندنا نماذج كتير جيدة ومشرفة فعلا لمصر. ويا سادة يا كرام، يسعدنا أن نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الشاعرة السودانية إسلام النحاس، أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيك. والشاعر المصري سيد البلوي، أهلا بيك. تحياتي لحضرتك ولكل مستمعي صوت العرب. طبعا بنرحب بيكي يا إسلام في بلدك التاني، وسعداء أنك أنت موجودة معنا، ويمكن تابعنا أشعارك على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني حابة أتعرف عن تواجدك في مصر، هل حضرتي أي ندوات أي فعاليات؟ للأسف يعني لحد الآن أنا لما جيت للآن ما كان عندي مجال أو ما عندي طريقة إني أنا أحضر ندوات. ف فبتمنى لكن بتمنى اني انا اشارك في ندوات واتعرف على شعر مصري ان شاء الله. احنا كمان بنتمنى ان يكون وجودك في مصر يعني يكون في بعديه مجموعه من القصائد المكتوبه في مصر، لان بالتاكيد المشهد الشعري داخل مصر مشهد ثري. اكيد. وانت ليكي ديوان حاليا تحت الطبع، هو اسمه تراتيل للعشق والنيل، هو الاسم شعبي سوداني او المعنى شعبي سوداني اللي هو بيتضمن قصائد للنيل او للوطن. وقصائد يعني هو بيقول ايه في كل الوان الشعر. هو انا اداني ايحاء ان هو عاطفي. انت لا هو في العاطفه الوطنيه والعاطفه الشخصيه يعني. طب جميل، يعني انت بتمزجي ما بين الشعر الوطني والشعر الرومانسي. طبعا. جميل. شعر سيد البلوي يعني يمكن مصر ملهمة الشعراء، وإن شاء الله إسلام يعني تفاجئنا بقصيدة مكتوبة من داخل مصر. المشهد الشعري حاليا في مصر ووجود مجموعة من الشباب إلى جانب جيل الخبرات الكبيرة، يعني عندنا أسماء لامعة، أستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، أسماء لامعة في مجال الشعر، وعندنا كمان مجموعة شباب. المشهد الشعري حاليا في مصر. والله هو زي ما حضرتك قلتي مصر دايما ولادة، وفي البداية يعني أرحب بشعراء إسلام في مصر بلد النيل ومهد الحضارة. لكن عايز اقول لحضرتك ان فيما يخص الشعر العامية المجال متسع اكتر بكثير، لدرجة ان ممكن حضرتك تجدي ان لكل شاعر عالم يحلق فيه. اللي عجبني جدا في شعر اسلام وانا متابع لها في الكثير من القصائد واللقاءات التلفزيونية ان شعرها بيميل الى التلقائية والعفوية، وده مهم جدا لانه مهم بيصل جداً الى القلب سريعا، لانه ايوه بيتبع الطريق السريع للوصول للقلب. زائدا على كده هي بتحمل الثقافة السودانية بكل ما فيها من الحياة والتعايش واللهجة والمرادفات والمشاعر والأحاسيس، وتعتبر سفيرة لبلدها باستخدام الشعر. فأنا أظن أنها لو عاشت في مصر 100 عام أخرى هتكتب أيضا بالثقافة السودانية اللي هي منغمسة فيها ومتشربة منها بشكل كبير جدا. إسلام، إحنا يعني في حاجة دايما للتعرف على الثقافات الأخرى وخصوصا الثقافات العربية، ويمكن كتير من المطربين المصريين غنوا لبعض الشعراء السودانيين. الهادي أدم غنت له سيدة الغناء أم كلثوم. أيوة. القصيدة المغناة، أنا واحدة من الناس دايما كنت بميل في كتاباتي نحن عندنا اسمه الشعر النمطي، او هو انا عندي محاولات غنائيه اتغنت، بس انا حتى ما كنت عارفه انها هي اتلحنت او اتغنت، ترسلت لي هي ملحنه او مطربين سودانيين او مطربين سودانيين. لكن مع ذلك بحب اوصل صوتي او اوصل كلمتي عن طريقي انا. يمكن السودان شبيهة شوية بالنوبة، وإحنا عندنا الفنان محمد منير غنى أغاني كتير جدا، لما بنسمع إيقاعها يعني بيتهيأ لنا أنها أغنية سودانية لكن هي في الحقيقة أغنية من النوبة. صح. هو التراث النوبي والتراث السوداني يعني في تمادج كبير جدا بينهم، لدرجة أنك في بعض الأحيان يعني أنا زرت أسوان ولاحظت كثير أنه حتى في الطرقات في التكاسي في كده بتلقيهم مشغلين أغاني سودانية أكثر من إنها هي مصرية، فده دلال على إنه الثقافة السودانية مسيطرة على البلد أو قادرة توصل لها، احتمال بحكم القرابة الشديدة للسودان، وهو تبادل ثقافات يعني. لسه مكملين مع شاعرة إسلام النحاس والشاعر سيد البلوي، ولكن اسمحوا لنا نهديكوا هذه الأغنية. في الروح وهذا يعني يمكن اول ما سمعنا لبدايه الاغنيه لقينا اسلام مندمجه. مين المطربه؟ هي الاغنيه لحنان النيل، مطربه سودانيه مش مجمعة الشعر، بس هي أغنية عريقة حضرتك كل السودانيين حافظينها أكيد. الشعر سيد البلوي، القصيدة المغنية، يعني هل أن شاعر يتغنى له أحد المطربين بقصيدة من قصائدي، ده معناه أن الأغنية حققت نجاح، يعني بالأغنية بتحقق رواج أكتر؟ يعني هل كل شاعر بيتمنى أن أشعاره تغنى؟ هي القصة مش كل شاعر يتمنى ان اشعاره تغنى، كل شاعر عندما يكتب الشعر يكتبه اولا لذاته الداخلية، ثم يخرج هذا الشعر في المشهد الابداعي ليشعر به الاخرين. لكن خلينا نقول في قصائد عاشت اكتر من القصائد التي غنت، يعني الأغنية لا تعطي الشهرة للشاعر ولا تعطي العمر الطويل للقصيدة. لكن يمكن في الدراما القصة لما بتتحول لفيلم أو قصة تلفزيونية بتلقى رواج أكتر. من هقول لحضرتك بتلقى رواج أكتر لفترة بسيطة، تاخد طفرة من الاستماع، لكن هتلاقينا حافظين أبيات شعر لم تغنى زي الأم مدرسة، صح، لم تغنى ومع ذلك احنا كلنا حافظينها، بل بنرددها دائما في كل يوم. قف للمعلم لم تغنى، ولكن الكلمة في قوتها. لكن نقول بقى ايه، الكلمة تزداد جمالا وإبداعا عندما يضاف لها كمان الموهبة الصوتية ثم موهبة الإبداع الموسيقي، وهي بتحمل إبداع الكلمة، فيبقى احنا قدام مشهد إبداعي مكتمل. ولذلك أنجح الأغنيات التي كتبها شاعر وغناها مطرب ولحنها موسيقي. أقلها اللي بتلاقي إيه العملية دي مشترك فيها اتنين، يعني الكاتب والملحن واحد، مش هتلاقيها زي ما يكون الكاتب مبدع والملحن مبدع ومختلف. فدائما نقول يعني الكلمة تزداد بهاء وإبداعا إذا غنت، لكن الشاعر هو بيكتب الكلمة ما بيكونش في مخيلته ولا في ذهنه هي هتتغنى ولا متغناش. ولذلك بنقول بقى إيه، الكلمة اللي بتكتب عشان تغنى هو الشاعر رسول كلمة، ما بتحملش ما بتحملش الثقل الجميل في المشهد الشعري، يعني بنسميها احنا ايه فكرة خفيفة كده بتتغنى، لكن ما بتبقاش واخدة بقى ايه العمق وايصال الرسالة والفكر. لان خلي بال حضرتك كل شاعر عندما يكتب نصا شعريا هو يعبر عن ثقافته، يعبر عن حجم التعليم اللي أخذه، عن حجم الخبرة، عن ملكته، عن حكمته، عن خبرته. ولذلك في شعراء ماتوا في أعمار قريبة جدا في سن الشباب وما زالت أعمالهم الشعرية عايشة حتى اليوم. سيد درويش مات قبل ما يتم 30 سنة وما زالت أعمال موجودة بيتغنوا بيها المطربين. وفي شعراء عاشوا لفوق 90 وأعمالهم اندثرت. ليه؟ في شاعر بيعطي للكلمة حقها، ما بيخرجش الكلمة التجارية اللي هو كلمة عايز يكتبها مستهلك علشان يبيعها في كلمات أغنية. هل الشاعرة المرأة أو الشاعرة الفتاة بيكون ليها وجهة نظر أكثر رومانسية في الشعر؟ لا، أنا عكس الكلام ده. هو الرومانسية موجودة سواء طالما الاسم شاعر، يبقى الإحساس عموما هو المسيطر، سواء كان إحساس عاطفي أو إحساس وطني زي ما أنا بقول، أو قضية عموما. أما حكاية الشعر العاطفي حكر على النساء، لا أبدا، ما في يعني حاجة. أعتقد أن دائما المرأة بتحلق في عالم الرومانسية ولها نظرة وردية للحياة بتختلف عن الرجل، على حسب بتاخد لون آخر مختلف عن الرجل في المشهد الشعري، إنها تعطيه شيء من دراما الشعر، بعكس كتير قوي من الشعر اللي بيكتبه الرجل بيكون فيه المباشرة في التعبير عن العاطفة. يعني دائما المرأة تعبر عن العاطفة في الشعر ولكن بشكل غير مباشر، ودائما يعني مثلا بتتقيد بالعادات والتقاليد في التعبير عن العاطفة، عكس الرجل. الرجل بيكون مباشر جدا في التعبير. هنتعرف بشكل أكبر على العالم الشعري لإسلام النحاس الشاعرة السودانية، والعالم الشعري لسيد البلوي الشاعر المصري، ولكن بعد الفاصل. علمني حبك سيدتي أسوأ عادة، علمني أفتح في جاني في الليلة آلاف المرات، وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة. علمني أخرج من بيتي يمشط أرصفة الطرقات، وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات، وألملم من عينيك ملايين النجمات. يا امرأة دوخت الدنيا، يا وجعي يا وجعنا يا. يمكن ده مثال حي على اللي كنا بنتكلم فيه، تعاون ما بين كاظم الساهر المطرب العراقي المعروف والشاعر الكبير نزار قباني. نزار قباني شاعر له ثقل في الوطن العربي ومعروف لدى الجميع، ولكن يمكن الأغاني اللي تغنى بيها كاظم الساهر حولت القصائد الخاصة بنزار قباني إلى قصائد مغناة، وأصبح حتى عامة الشعب الأطفال يحفظون هذه الأغنية. ده حقيقي، يمكن أوصلها لعدد كثير، ولكن المطرب والملحن والأغنية أخذت الشهرة من القصيدة أولا. يعني القصيدة كانت حصل على الشهرة وحصل على الجمهور، وكان للشاعر نزار جمهوره تمام، وقصائده تتصل إلى أبعد البلدان، ثم تغنى بتنال من شهرة القصيدة. يعني الأغنية نالت من شهرة القصيدة وليست أعطت شهرة للقصيدة. هي مكتملة. شاعرة إسلام النحاس، يعني عايزين نسمع بعض من الأبيات الخاصة بيكي يستمع لها جمهور مصر. أوكي، ما في مشكلة. أنا هأسمعكم نص عامي وآخر بالفصحى إن شاء الله. أول حاجة خلوني أقول إذا عايزين ترجموا بعد ما عدك بنسل لكم بعدها إن شاء الله. هشوك أجيف لا تجرح إحساس الغلاب الكيس لي بكت عشم، عطشان أشوك رويهنا هم، عشمان فيك عض الضحاوي البن وكتم الناس تلم. هشوك أرح نملص جلد باقي الهموم، نلبس براحات الفرح شجيش نجيف وسط الطريق والبال على البلدات. سرح هاشو أرح نتضار من نار الهجير، صنقر حداي أشوك تعال دي الجبن حبوبة المجيل، والناس حكاية حجة شيالة الهم التجيل. هابن خبارك والنظم تجدل تخوج الجيتك دخان هواك ما بنفهم، والبن لبس لون الهموم طق طق طق طق دخل من دون حم، والكيف سرح هاشو. جميل جميل. يعني يمكن في كتير من الشعراء لديهم ملكة إلقاء الشعر الخاص بهم، وفي بعض الشعراء بيكون لديهم خجل من مواجهة الجمهور وأحيانا لا يجدون إلقاء بعض الأشعار الخاصة بهم. هو في شاعر لا أيوة أكيد في كلمات. أنا بعرف شعراء كتير بقرأ ليهم، بحب شعرهم جدا. لما يقروه هم بصوتهم بحس إنه ما واصلني الإحساس، ما واصلني. يعني إسلام حتى نبرة صوتها تغيرت وهي بتقرأ الشعر عن نبرة الصوت العادية، ولو قالت قصيدة تانية نبرة صوتها تغير، ولا التالتة نبرة صوتها تغير، لأن في شاعر بيستشعر القصيدة يعني بيعيشها، في شاعر بيمسك ورقة وقلم ويكتب القصيدة. صح، اللي بيكتب القصيدة تقري له القصيدة زي ما بتقول إسلام كده تلاقي القصيدة كويسة، لكن لما هو يجي يقولها هو لم يستشعرها أصلا، ما عاشهاش. هي القصيدة أنا قريتها قبل شوية هاشوك، لما نسمعها عندنا في السودان حترجعك لقعدة سودانية معروفة عندنا اسمها قعدة القهوة. هي يعني بتلم كل الأهل والجيران وبيكونوا كلهم ملمومين مع بعض، عادة سودانية عندنا. فلما انت وانا بقرأ في القصيدة برجع كل الناس للحي أو للحارة أو للمكان اللي هم نشأوا فيه سكنوا فيه. جميل، يعني فيها بعض تراثي وفيها بعض حكايات. وهاشوق معناها ان ياشوق. ولما كانت بتلقي القصيدة هي ما كانتش معانا، هي كانت في الحالة اللي كتبت فيها القصيدة، لا في الحالة اللي كتبت فيها القصيدة، وبالتالي لو هي قدام جمهور مؤلف من 5000 او قاعدة لوحدها او بتقولها على اذاعة او تلفزيون ايا كان، بتظل الحالة اللي كتبت فيها القصيدة متلبسة هي الانسان. صح. الشعر العربي شعر يعني غني جدا، وعندنا نماذج كثيرة جدا لكثير من الشعراء، ويمكن ده بينطبق على بعض المؤتمرات والندوات اللي بتقام داخل مصر وبتضم عدد كبير جدا من الشعراء من كل الدول العربية. كل شاعر من الشعراء بيمثل بلد من البلاد وله اتجاه وله قضايا خاصة به. كيف يمكن لهذه المؤتمرات أن تثري من حالة الشعر في الوطن العربي؟ هو الثراء بيبدأ من إبداع الشاعر الشعري وليس من مشاركته فقط. ليه؟ لأن ليس كل شاعر يعبر بشكل عام أو شامل عن موطنه أو بلده، لأنه بيعبر عن الأماكن اللي هو عايش فيها والثقافة اللي هو توصل ليها. ولذلك هتلاقي حضرتك عندنا في مصر اللي اتولد في أسوان غير اللي اتولد في دمياط غير اللي اتولد في قاهرة المعز، هتلاقي ده بيعبر عن الثقافات غير اللي اتولد في صعيد مصر. يمكن الأبنودي كان له طبع خاص جدا بيه، ولكن لما جاء إلى القاهرة أدخل إلى مرادفات معجمه اللغوي ضم كلمات دارجة داخل القاهرة، وهكذا كل إنسان بيحمل. صعب جدا إن احنا نقول أن هذا الشاعر يعبر عن البلد بأكملها، يعني صعب نقول إن لا هو بيعبر عن الثقافة داخل الوطن الواحد. ولكن هو بنعمل إيه بقى؟ بنعمل تناغم ودمج تناغم من الثقافات العربية عموما. فأنا النهاردة لما استمع إلى نص شعري تلقيه إسلام استمعت ودخل لذهني مرادفات وطريقة وتناول للمشاعر وتعبير عن العاطفة مختلفة عن الطريقة اللي أنا هكتب بيها، عن الطريقة اللي أنا هتناول بيها، ومن هنا بيحصل شيء من التبادل الثقافي. إسلام، بتؤمني بمبدأ السجال في الشعر؟ يعني أحيانا في بعض الندوات بيكون فيها أكثر من شاعر وكل شاعر بيقول قصيدة وبيرد عليه شاعر آخر بقصيدة أخرى. أيوة. أعتقد أن ده إذا تم تطبيقه على أكثر من دولة بيعطي طابع مميز جدا للسجال. نحن عندنا في السودان حاجة اسمها الارتجال، هو الارتجال عموما موجود عند أي شاعر طالما حضرت الموهبة، طالما إحساسك كان بالكلمات القصادك. أنا ممكن حاليا في نفس القاعدة دي أكتب شعر عادي جدا، ممكن أرد على أي شاعر هو يرد عليه في نفس التوقيت. كثير من الشعراء كثير جدا حتى ما حكرا على وطن معين بيكونوا رادين في قصائد على بعض. تمام، زي البرغوثي، زي في عبد العزيز المقالح في اليمن والشميري. أيوة والبردوني ايوه يلا بتلقي انه في هو مش ارتجال. احنا عندنا نوع من انواع الشعر في السودان اسمه هو شعر باديه. تمام، شعر الباديه بيجي من من من من من من الخلا او الخلا. نحن عندنا في السودان بيقولوا من شرق السودان، من اقصى الشرق بتلقوه في مناطق الوسط. بيجوا الشعراء هم ذات بدواب، هم متعودين يركبوا الدواب او الابل وبيغنوا لها، فبتلقي ان هم كلهم بيردوا على بعض. لكن الكلمات بتبقى مفهومة، لأن احنا أحيانا بنستمع لبعض الكلمات مش مفهومة بالنسبة لنا. إذا كان أنا نفسي كان بتتقال كلمات ما كنت بفهمها، لأنه نحن ما شاء الله عندنا في السودان يعني الثقافات واللغات مختلفة جدا، مناطق الوسط من الشمال والجنوب. أيوة بالضبط كده. حتى اللغة في كثير أنت بتلقي سوداني جنوبي انت ما بتفهمي، وانا سودانيه بس ما بتفهمي كلام. نفس الكلام ده بتلقيه في الهند مثلا، يعني في بلدان كثيره كده بتلقي انه في نفس الوطن في تعدد بتاع اللغات، تعدد ثقافات كمان، تعدد ثقافات مختلفه تماما. انا اول ما جيت كنت بدرس في جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا، كان عندنا منتدى ثقافي داخل الجامعه. في المنتدى انا اول ما جيت كنت بكتب باللغه العربيه الفصحى، بما اني انا نشأت في منطقة الوسط او في من العاصمة لأقرب مدينة للعاصمة. فما اترحلت كان في السودان كتير. الجامعة واحدة من الحاجات اللي بتجمعك بكمية من الثقافات، هي اللبنة الاولى لتكوين الثقافات أو المجتمعات أو المنتديات عموما بتبدأ من الجامعة، من المرحلة الجامعية. كان في شعراء بيجوا بيقروا عندنا حاجة اسمها الدوبيت. الدوبيت أو المربعات هو شعر من أربعة من أربعة عصايات أو العصاية، أنا ما عارفة أقول شنو. مثلا أقول لك بتلقي الشعر بيبدأ وبينتهي بأربعة مربعات موجودة عندنا في مصر. الشعر عندنا موجود والله موجودة. طيب هي المربعات نفسها بتلقي إنه اللغة المكتوبة فيها لغة بوطانة أنت ما حتقدري تفهميها، هم يعني قريب كلمات مركبة متكبة. بس في شعراء، في شعراء سودانيين جايين من البطانة حدثوا شعر البطانة اللي هم أضافوا عليه من الكلمات المدينة للكلمات البطانة، يعني مزيج من المزيج من مزجوا بيناتهم، فبقى التعرف عليها أو فهم الكلمات سهل نوعا ما. احنا عندنا شعر المربعات وعندنا شعر الواو وعندنا انواع كثيره جدا من الشعر كتير وشعر جداً العاميه كتير تكتب عاميه كتير جدا. الوان الشعر العامي عندنا كتير جدا بما فيها حتى الخاطره مثلا، زي الخاطره ابداع شعري قوي جدا. في ناس كتير بتظن ان الخاطره تحتاج الى تاهيل ما او انها لا تحسب من الشعر. لا انا في اعتقادي انها من اصعب الانواع لانها بتختزل حاله في عدد بسيط من الكلمات. لا الخاطره ايا كان حجمها ولكنها بتبقى على طبيعتها. احنا بنقول ايه، كل نص شعري يولد ياخذ قالبا، فاذا كان من الشعر العمودي كان عموديا، واذا كان من الشعر النثري كان نثريا، واذا كان من شعر النمطي كان نمطيا، واذا كان من شعر العامية كان عامي، واذا كان دجل كان دجل، واذا كان مربعات كان مربعات. فاذا ما اخذش اي شكل من هذه الاشكال ظل على بكارته خاطرة. والشاعر المتمكن لا يستطيع كتابة الخاطرة. اللي بيكتب الخاطرة شخص يكتبها بعفوية بتلقائية، حس بمشاعر فكتب خاطرة بهذه المشاعر. يمكن دي بتتشابه مع القصة الومضة. القصة الومضة بتبقى عبارة عن سطر أو أربع كلمات، أيوة، لكن يمكن صعبة جدا أنها يعني الكاتب يكتبها لأنها بتختزل حالة بيمر بيها أو مشهد بيحب أنه يترجمه في أربع كلمات. القصة الومضة نمط من ألوان كتابة القصة، وهي أصعب من القصة وأصعب من الرواية في كتابتها، لأنه بيقول رواية أو قصة في سطر واحد. اسمه السهل الممتنع أو السهل الصعب جدا بالرغم من سهولته. أنت في أنواع من أنواع الشعر أول ما تشوفيه مكتوب بيقولي الله كأنه كتب بإحساسي، أو أنا قادرة أكتبها بس ما عارفة أرتب الكلمات بنفس الطريقة. بيقال إن من يكتب الشعر يستطيع أن يكتب القصة والرواية، ولكن طبعاً من يكتب القصة لا يستطيع أن ينثر شعرا. فهل كتبتي قصة أو رواية؟ قصة لا، بس كنت بكتب نثر. هو النثر عموما عبارة عن أشبه بالقصة القصيرة أو أشبه بالحالة، تمام. بس كقصة لا. شعر سيد البلوي كتبت قصة أو رواية ولا بتكتفي بكتابة الشعر؟ لا أنا شايف إن الشعر يعني الشاعر يعني مش شايف إن هو ينوع، يعني شمولية الإبداع للشاعر أنا يجب إن هي تكون داخل شعر. يعني أنا كتبت مثلا المشهد الشعري أو القصة الدرامية داخل المشهد الشعري في حد ذاته، يعني يمكن للشاعر أن يصنع كل ما يريد من الإبداع. حتى القصة الومضة ممكن يعملها قصة ومضة ولكن شعرية. ممكن يكتب الرواية ويكتبها رواية شعرية. ممكن يكتب القصة ولكن تبقى قصة شعرية. في مسرحيات شعرية صلاح عبد الصبور كتب وصل حلاج. وصل للإبداع أنه شاعر، والشاعر هو الذي يكتب الكلمات بميزان أدق من ميزان الذهب، يكتبها بالإحساس ويكتبها بالروح ويكتبها على ميزان من علم العروض. ولذلك هو وصل لمرحلة عالية جدا من إبداع الكلمة. فما ينفعش أوصل لدرجة عالية جدا من إبداع الكلمة ثم أعود لأكتب الكلمة الغير موزونة. لا يمكن إن هو إذا حس بحالة ما عايز أعبر عنها بقصة. ولذلك أغلب القصص والسيناريوهات اللي اتعملت مسلسلات تم اختصارها في أغنية في مقدمة المسلسل كتبها شاعر. تتر المسلسل. يبقى الشاعر اختصر ولخص كل السيناريو المسلسل كله والمشهد الدرامي كله في الأغنية، في أغنية المقدمة. عايزين نختصر المشهد الشعري حاليا ونسمع منك قصيدة. يعني نقول قصيدة فيها رمزية خفيفة كده بعنوان حرف الراء. عارف أكيد إني منيش أول مسبح في الهوى، ولا صاحب الأعراف أخير، لسه ورايا مذنبين، لسه في شعري حرف راء حواليه كتير متجمعين، لسه في شعري حرف راء حواليه كتير متجمعين، كأنه شمس في شكل حور، كأنه أعماق البحور، كأنه وحي الحب شاء يبعث زليخة للكريم، يصدر أوامر الاعتقال في كل العاشقين، والراء برغم تقوسه أقوى من النووي الخطير، وما أقولكوش على رقته أنعم وألطف من الحرير، زيك تمام من دي كده، ملكيش مثيل بين الحروف، ملكيش مرارة الداودة، وانتي ورائك معجزين، شوقي بيرجى السيدة، والشعر بيسوق الحسين، ونزار خلاص هيكون نبي من كتر ما قلتي عليه، فهتسمحي لي أكتبك حرفين في أول جملتين، أقسم بربي مكترا في وحي شاعر جمعهم، ولا محال أهل السماء الأرض ترضى بالمسيح، والقدس تبقى العاصمة، والمسلمين هو بصحيح، يا حرف راء عارف أكيد إني منيش وحدي كده، لسه ورايا مذنبين والكل محتاج معجزة. الحبس عيوني حين يراقصني كلمات ليس كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي، يزرعني في أحدى الغيمات. يا سادة يا كرام، كنا معكم اليوم بصحبة الشاعرة السودانية إسلام النحاس. شكرا ليكي على وجودك معنا النهاردة. شكرا لك، أنا سعيدة جدا باللقاء. والشاعر المصري سيد البلوي، شكرا ليك.